السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الحضور في هذا المجلس، وكذلك الأخوات والإخوة في الشبكة في هذا المجلس، وهو المجلس التاسع في الحقيقة من مجالس وتقسيمات مجالس هذه الدورة المباركة في صبيحة هذا اليوم، يوم الاثنين المبارك من اليوم 18 من شهر شوال المبارك لسنة 36 و400 من الهجرة. ووصلنا إلى الباب 11 من أبواب الكتاب الثاني، وهو كتاب الصلاة، باب الإمامة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإمامة. قال في الحديث 81 بترقيمي عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. ولمسلم من حديث أنس: فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وقال البخاري، يعني أول رواية متفق عليها: أقيم الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة، متفق عليها. وانفرد مسلم بقوله: فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وقال البخاري: من إقامة الصلاة. وفي رواية له لمن؟ للبخاري: فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. كان شيخنا الشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمة الله عليه أبو غزوان حين يصف الصف كان يضع مناكبنا في مناكب بعضنا البعض، ويضع أقدامنا وفي أقدام بعضنا البعض، يعني الصف الأول كان يتولاه بالرص وبلصق المنكب في المنكب والقدم في القدم بيده. وكان يذكر هذه الرواية: يضع منكبك في منكب أخيك وقدمك في قدمه، ويقول: فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، رحمة الله عليه. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد. وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. نرجع إلى الروايات الأولى المتعلقة بالصف. الحديث الأول كما قلنا حديث متفق عليه، وفي هذا الحديث وجوب إقامة الصف، وجوب إقامة الصف. فإقامة الصف وتسوية الصف واجب من واجبات الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة، فالصلاة الحسنة التي يكون صفها قائما، والصلاة التي لا يقام صفها ليست بحسنة. فإن تسوية الصف من تمام الصلاة الحسن الذي في الرواية المتفق عليها يبينها حديث أنس الذي عند مسلم من تمام الصلاة، فمعنى هذا أن الحسنة يقتضي التمام، وعدم التمام يقتضي النقص ويقتضي عدم الحسن، فالصلاة التي لا يقام الصف فيها غير تامة، ناقصة وغير حسنة. وقال البخاري من إقامة الصلاة، فالصلاة التي لا يكون الصف فيها قائما ليست بحسنة وليست بتامة وليست بقائمة، فإنما هي القيام عكس القعود. فالصلاة التي لا يكون الصف فيها قائما قاعدة، وأنتم تعلمون أن صلاة القاعد على نصف صلاة القائم، فهذه الصلاة قد تكون على النصف من صلاة الذين لا يقيمون صفوفهم، على النصف من صلاة الذين يقيمون صفوفهم أو أقل حتى. وتمام الصلاة وإقامتها وحسنها بهذه الصفة التي ذكرها الصحابة، فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وقد تعلمنا من شيوخنا وما أخذناه عنهم قولا وعملا هذه السنة الحقيقة، وإن كنا يعني نطبقها أو طبقناها أحيانا قليلة فقد فرطنا فيها كثيرا. فالأصل أن نلتزم هذه السنة، والأئمة أن يلتزموا هذه السنة في التراص وصف رص الصف أثناء التسوية. كان شيخنا الشيخ أحمد السالك رحمة الله عليه أيضا يتخلل الصف من أوله إلى آخره، من أقصى يمينه إلى أقصى يساره، واحدا واحدا يقدم ويؤخر ويلصق المنكب بالمنكب والقدم في القدم حتى يسوي الصف كاملا. فهذه سنن أخذناها عن أشياخنا الحقيقة قولا وعملا، فما ينبغي على الأئمة أن يفرطوا في ذلك، فإن هذه التسوية وهذه الإقامة وهذا التمام وهذا الإحسان قولا وعملا هو واجب من واجبات الصف، من واجبات الصلاة. وفي الحديث الآخر: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. فالملائكة يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، فهذا الواجب ينبغي علينا أن نحرص عليه، بارك الله فيكم. حديث التالي وهو الحديث 83، عن همام عن أبي هريرة، وقرأنا الحديث. زاد مسلم في رواية: وإذا صلى قائما فصلوا قياما. وفي رواية: لا تبادر الإمام. وفيها: وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. وفي رواية له: فلا ترفعوا قبله. وفي هذا الحديث ولاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى بدأ في هذه الأحاديث بباب الإمامة، يعني هذه المسائل المتعلقة بالإمام، وهي واجبة من واجبات الأئمة. وتعلمون أن الأئمة إذا أحسنوا كان الإحسان لهم وللمصلين، وإذا أساءوا كانت الإساءة عليهم والإحسان للمصلين. يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم للأئمة ودعا للمؤذنين، فنسأل الله عز وجل أن يرشد الأئمة وأن يرحم المؤذنين. فهنا في هذا الحديث يبين وظائف، كما بين وظيفة الإمام في الصف، وأنه يجب عليه أن يسوي الصف. الآن بين أيضا بعض وظائف الإمام، وهو أنه قائد لا ينبغي التخلف عنه، وأنه جعل ليؤتم به. ولاحظوا العبارة، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فالأئمة في الغالب لا يجعلون أنفسهم أئمة، وإنما يجعلون أئمة. هم لا يحرصون من ذاتهم أن يكونوا أئمة، إنما يوكلون ويكلفون بالإمامة، فلا يتصدى ولا يتصدر الإنسان لهذا، إنما يكلف ويؤمر. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. طالما أنكم أنتم الذين اخترتم الإمام، أو ولي الأمر العام هو الذي اختار الإمام، فلا بد من طاعته وعدم اختلاف عليه. فإذا كبر فكبروا، لا بد من متابعته في كل صغيرة وكبيرة. فالتكبير وهو أول ركن من أركان الصلاة يجب متابعته فيه. وإذا ركع فاركعوا أيضا، وهو ركن من أركان الصلاة لا بد من متابعته فيه. وإذا قال سمع الله لمن حمده، وهو القيام بعد الركن، فلا بد من متابعته. لكن اختلف أهل العلم في هذه المتابعة، فقوله هنا فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فهل يكتفى بها أم يقول متابعة للإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد؟ فمنهم من اكتفى بقوله فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد فقط، ومنهم شيخنا رحمة الله عليه ذهب إلى الاختيار الآخر، أن يقول المأموم سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد. وهذا الاختيار على التمام وعلى الكمال. ومن توجيهات هذا الاختيار أن قول القائل اللهم ربنا ولك الحمد أصلا لم يكن في الصلاة، إنما كان في الصلاة الأصل سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده، مثل ما يقول الإمام. فيوم من الأيام أحد الصحابة قال بعدما رفع ربنا اللهم ربنا ولك الحمد أو ربنا ولك الحمد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن القائد، أيكم المتكلم آنفا ما حد تكلم أو أقر، ثم قال أيكم المتكلم آنفا؟ فإنه لم يقل إلا خيرا. فعندئذ تجرأ هذا الرجل وقال أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 32 ملكا يبتدرونها يكتبونها. ثم احتار هؤلاء الملائكة كيف يكتبونها، فقال الله عز وجل لهم اكتبوها كما قالها. فهذه الكلمة لم تكن أصلا بعد سمع الله لمن حمده، إنما كانت سمع الله لمن حمده متابعة للإمام سمع الله لمن حمده. ثم كانت هذه الكلمة فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ما قالها الرجل، فصارت هي التالية. وهذا التوجيه توجيه حسن جيد، وهي من الذكر الذي يتمم هذه الصلاة. فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فنقول على الأصل سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد. وإذا سجد فاسجدوا، وهو أي السجود ركن، فلا بد من متابعة الإمام فيه، فلا نسجد قبله. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. ولاحظوا هذا الركن تأخر مع أنه مقدم في الترتيب، لأن الإمام إذا صلى جالسا بدأ جالسا فيكون هو الركن الثاني بعد تكبيرة الإحرام، ولذلك أخر لأهميته، كقول الله عز وجل من بعد وصية يوصي بها أو دين. فالدين مقدم على الوصية ولا الوصية مقدم على الدين؟ الدين مقدم على الوصية، ولكن أخر لأهميته. وهنا فإذا صلى جالسا أخر لأهمية متابعة هذا الركن، فمع تقدمه في الترتيب أخر لبيان الأهمية، كما في من بعد وصية يوصى بها أو دين وغيرها من الآيات التي تدلل على تأخير المقدم لأهميته. وقد يقال، وهذا واقع، فإذا صلى جالسا في الغالب أنهم يصلون في الركعة الأولى قياما، ثم في الركعة الثانية لا يقوم للركعة، يبقى جالسا، فتكون بعد السجود بعد السجدتين، وبالتالي يتابع فيكون على الترتيب وعلى بيان الحكم، سواء بدأ جالسا فيتابع أو بدأ قائما ثم جلس فيتابع. زاد مسلم في رواية له وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. هذا مقصود الزيادة، فهناك في الرواية الأولى وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون زيادة مسلم، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وهو تحصيل حاصل. ومتابعة الإمام في القيام واجبة إلا لمن عجز، وإذا صلى قائما فصلوا قياما إن كنتم قادرين، أما الذي لا يستطيع أن يقوم يصلي جالسا، الذي لا يستطيع أن يجلس يصلي مضطجعا، والإخوة اللي نائمين ما بصيرش يصلوا نائمين، لازم أنهم يستيقظوا ويصلوا مستيقظين. نعم، فهذا القيام مناطه القدرة، وإذا صلى قياما فصلوا قياما على القدرة، فإن عجز صلى جالسا، فإن عجز صلى على جنب. وفي رواية لا تبادر الإمام، وفي هذه الرواية وفيها وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. ومر معنا في التأمين سابقا أن الإمام يؤمن، وإذا أمن فأمنوا، فمقتضى هذا وإذا قال ولا الضالين آمين، لأنه الأصل أن يؤمن، فأمنوا فقولوا آمين، ولا تبادروا أي لا تسابقوا، لا تكون أقوالكم وأفعالكم قبله، لا تبادروه لا تسابقوا. وفي رواية له فلا ترفعوا قبله، يعني في الركوع وفي السجود وفي القيام لا ترفعوا قبله، لا تركعوا، لا ترفعوا من الركوع قبله، ولا ترفعوا من السجود قبله، ولا ترفعوا من القيام قبله. وهذه تفصيلات لكل هذه الأركان التي في الصلاة، وهي كلها واجبة، يجب متابعة الإمام، ويحرم مسابقة الإمام في الركوع، في السجود، في الجلوس، في القيام، في التأمين، يحرم مسابقة الإمام. كذلك في القراءة يحرم مسابقة الإمام. الإمام يقرأ أنت تنصت، وإذا قرأ تقرأ بعده، عند من يقول بوجوب قراءة الفاتحة مثلا خلف الإمام لا تقرأ قبل أن يقرأ الإمام الفاتحة، تشرع أنت في القراءة. عند من يرى بوجوب يعني قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية وفي السرية، الإمام في بداية الصلاة يدعو دعاء الاستفتاح فيكون صامتا، وبعض الناس يبادر بقراءة الفاتحة، حرام، لابد بعدما يقرأ الإمام الفاتحة. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجوحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات قاعدا فصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. لم يقل مسلم وإذا ركع فاركعوا، فهذه الرواية متفق عليها، ومسلم في هذا المتفق عليه لم يقل وإذا ركع فاركعوا. وفي بعض طرق البخاري فصلى بهم جالسا وهم قيام، وفي رواية له ساقه الأيمن، وذكر أن ذلك كان في الأيام التي آلى فيها من نسائه. هذا الحديث يا إخواني الكرام يدلل في ألفاظه على أن هذا الحديث كان لسبب من الأسباب، قوله هنا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا كان لسبب، والحديث هذا يبين الحديث الذي سبق، يعني سبب ورود هذا الحديث أو سبب ورود الحديث السابق هذا الحديث اللاحق. فحديث أبي هريرة السابق سببه سبب وروده حديث أنس اللاحق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه، يعني سقط عن الفرس، والظاهر أن هذا الفرس كان يعني قويا، كان مشاكسا، أو أنه تعثر أو ما شابه من علل أدت إلى سقوط النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرس. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه ما يعتري البشر صلوات ربي وسلامه عليه، يسقط كما يسقطون ويصرع عن الدابة كما يصرع الناس. وقد صرع صلى الله عليه وسلم عن الفرس وصرع عن الناقة، صرع عن الناقة سقط عن الناقة، تعثرت الناقة فيه صلى الله عليه وسلم وسقطت، وسقط عنها هو وإحدى زوجاته. من هي ومتى؟ من يذكر هذا؟ ها، هذا السؤال نريد جوابه. يلا صحصحوا أول شيء أخواننا في الشبكة، نشوف بلكن اللي في الشبكة أشطر منكم. أخواننا في الشبكة سمعتم سؤالي؟ أقول السؤال أن النبي صلى الله عليه وسلم كما صرع عن الفرس صرع عن الناقة، هو وإحدى زوجاته كانت زوجته رديفته، فصرعت الناقة تعثرت الناقة فسقطت، وسقط عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وسقطت زوجته التي كانت رديفته، وقام أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه حين رأى المرأة سقطت وأخذ ثوبه على وجهه حتى غش المرأة بالثوب حتى لا تكشف. فمن هي التي سقطت ومتى؟ تفضل. ومتى؟ نعم أحسنت، أحسنت بارك الله فيك. نعم اسأل الشيخ جوجل شقروني، هذا شقروني من إخواننا أهل الجزائر كثير غلبة لكن خفيف دم يعني، فبقول بدنا نسأل الشيخ جوجل قلنا له اسأل. فأخونا هنا أجاب، أخونا الكريم اسمك؟ أخونا أبو عبد الرحمن أجابك قبل الشيخ جوجل يا شقروني. نعم، فكان هذا بعد غزوة خيبر وبعد بناء النبي صلى الله عليه وسلم بها في الطريق، وحين أقبلوا على المدينة عثرت الناقة فسقطت، وسقط عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وسقطت صفية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فأخذ أبو طلحة رضي الله عنه ثوبه على وجهه حتى غش به صفية أم المؤمنين. الشاهد في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض إلى ما يتعرض له الناس، فصرع عنه فجحش شقه الأيمن. الجحش هنا جحش، جحش جحشا، الجحش هو السحت أو السحل يعني الخدش. ها نعم، هذا الجانب خدشة، وهذا بيكون في العادة لأنه جر على الأرض، يعني عندما يسقط الإنسان ويسحب على الأرض هكذا يجحش شقه الذي يسقط عليه أو ظهره مثلا أو بطنه، فالمنطقة التي يسقط عليها ويسحب فيها على الأرض هذا البعوض نقول جحش. وأنا مرة سقطت عن دراجة نارية فجحشت من أعلى رأسي إلى أسفل قدمي، كل جانب هذا الأيمن جحش في الطريق في أسفلت الطريق. ف يعني عندما يسحب بسرعة على الأرض يصبح كأنه محروق، يعني الجلد ايش بيقشر، بيصير كأنه محروق. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم الظاهر لما سقط عن الفرس سحبه الفرس ايضا على الارض فجحش شقه، فصلى صلاة من الصلوات قاعدة، ما يستطيع ان يقوم فصلى قاعدا. فهذا سبب قوله صلى الله عليه وسلم فصلوا قعودا أو جلوسا أجمعوا. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الحادثة كان الناس يصلون إذا قام الإمام يصلون قياما وإذا جلس يصلون قياما. ودل على هذا رواية البخاري الأخرى التي قال فيها وفي بعض طرق البخاري فصلى بهم جالسا وهم قيام، فهم صلوا على الأصل هو جالس وهم قيام، فعندئذ جاءت هذه العبارة. وإلا فقبل هذه الحادثة كانوا إذا صلى جالسا صلوا قياما، وهذا لا يتعارض مع الرواية. أصل الرواية قال هنا أنس قال فصلينا وراءه قعودا على اعتبار إيش ما كان، يعني هم في الأصل صلوا قياما كما في رواية البخاري المبينة الأخرى، فلما أمرهم، طبعا هو أمرهم بالإشارة في بعض روايات الحديث فأشار إلينا أنقعد فقعدنا، فهم في البداية صلوا قياما فأشار إليهم فقعدوا. فأنس في هذه الرواية ذكر ما كان ومن الصلاة قعودا ولم يذكر ما يعني الحال الذي كانوا عليه في الأصل. قال فصلينا وراءه قعودا على اعتبار ما كان في نهاية الأمر، فلما انصرف قال انصرف من الصلاة التي صلى فيها قاعدا وهم صلوا معه قعودا إنما جعل الإمام ليؤتم به. وهذه قاعدة فقهية شرعية عامة، وما بعدها تفصيلات. فلو قال إنما جعل الإمام ليؤتم به نقطة وبس فقط تكفي، ولكن جاء التفصيل فهي مجملة والتفصيل جاء في نفس الحديث. فإذا صلى قائما فصلوا قياما، هذا من التفصيلات التي تبين هذا المجمل. وإذا ركع فاركعوا، وهذا من التفصيل تكلمنا عنه. ولاحظوا هنا رتب القيام قبل الركوع بخلاف الحديث السابق ذكر القيام متأخرا، ذكر عفوا رتب الترتيب فجاء بالقيام ثم جاء بالجلوس بخلاف الحديث السابق لما قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، فجاء هذا الحديث على الترتيب فذكر القيام أولا ثم الركوع وإذا رفع فارفعوا، وهو تفصيل عن الحديث السابق الذي قال وإذا قال سمع الله لمن حمده، هنا قال الرفع وما يكون مع الرفع وهو القول، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد على التفصيل الذي فصلناه في الحديث السابق. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون جاءت على الترتيب، إذا بدأتم بالقيام ثم هو كان جالسا فتصلوا، إذا بدأتم بالقيام وكان جالسا فتجلسوا فتصلوا جلوسا أجمعون. قال لم يقل مسلم وإذا ركع فاركعوا، الرواية السابقة وإذا ركع فاركعوا المتفق عليها بدون رواية مسلم. وفي بعض طرق البخاري فصلى بهم جالسا وهم قيام على ما فصلنا، وفي رواية له ساقه الأيمن، وهذا يدلل على أن الذي تعرض للسحل على الأرض والسحت هو الساق وليس كل الشق، وقد يكون الشق كله وذكر بعضه بخلاف كله. وفي الرواية الأولى ذكر الكل وأريد الكل، وهنا ذكر البعض وأريد الكل أو أريد البعض الذي أصيب فقط. وذكر أن ذلك كان في الأيام التي آلى فيها من نسائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آلى ألا يدخل على نسائه شهرا. طيب كم كان شهره الذي آلى فيه؟ 29 يوما. نعم، كانت عائشة تعدها يوما يوما، فلما أتم 29 نزل إلى نسائه، فقالت عائشة لقد آليت. إيش معنى الإلاء؟ ها؟ حلف ألا يدخل عندهن. نعم، فللذين يؤلون من نسائهم كم يجوز للإنسان أن يؤالي من أهله؟ 4 أشهر. فلا، هذه العشرة ما إلها دخل، الله يهديك. هذه العدة، العدة العشرة زيادة على 4، أما الإلاء 4 أشهر ولا زيادة ولا يومها. إذا زاد يرتكب محرما. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. فكان آل من نسائه شهرا، ربع المأذون به والمباح والمسموح به، فأتم 29 يوما ثم نزل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام اجتمع عليه الإصابة من الفرس والغضب من النساء. طبعا هو آل لأنه كان غضبانا منهن، بسبب لماذا آل منهن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ بسبب المطالبة بالنفقة وغلاء المعيشة، بقيت يعني الربيع العربي سبق ووصل لأبيات النبي صلى الله عليه وسلم مع أمهات المؤمنين يطالب بحقوق وطالب فالنبي صلى الله عليه وسلم تعامل معهن بأمر الله عز وجل. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وفي هذا يا إخوان الكرام أن يعني مطالبة النساء للأزواج ينبغي أن تكون بلطف وليس بما دلت عليه الأحاديث التي جاءت في هذه القصة، وأنهن رفعن أصواتهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله تعالى عنه هم أن يبطش بابنته حفصة لأنها ترفع صوتها، وسمع عمر أصوات النساء وهو قادم إلى البيت قبل أن يدخل، فزجرهن ترفعن أصواتكن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إخواني يدلل على أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بداية الأمر حين آل منهن صلى الله عليه وسلم وقعن في هذا المحظور الشرعي من رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم، فأدبهن الله تبارك وتعالى ووعظهن، وأدبهن النبي صلى الله عليه وسلم بالإيلاء، ووعظهن بموعظة الله تبارك وتعالى. وهذا يشعرنا بحال النبي صلى الله عليه وسلم النفسية والبدنية، يعني كانت حالته في هذه الأيام النفسية ما قصه الله عز وجل علينا في سورة التحريم، وحالته البدنية ما قص علينا هذا الحديث. فكانت حالته النفسية وحالته البدنية صلى الله عليه وسلم يعني غير مريحة له صلى الله عليه وسلم، وكان يصبر على هذا الحال. وحالته المعيشية أيضا جاءت في هذه الأيام بخبر سمعناه وقرأناه، من يذكره لنا؟ ها، عن حالته المعيشية، يعني حالة النفسية وحالة البدنية وحالة المعيشية. تفضل. لا ليس هذا الخبر الذي نريده. تفضل باشمهندس. نعم أحسنت بارك الله فيك. دخل عليه عمر وقد كان على حصير ليس عليه فراش، وقد أثر الحصير في جنبه، فقال كسرى وقيصر يتنعمون على الحرير والديباج، وأنت يا رسول الله يعني على هذا الحال، وإن تصوروا الآن البيت، يعني تخيل أنت السرير من الحصير، وحصير النخل اللي هو سعف النخل هذا قاسي، جريد النخل احنا اذكر واحنا صغار بقوا يجيبوا الاساتذة جريد النخل يضربون على ايدينا فيه الفلكات هاي، ما ادري اكلتوا ضرب بجريد النخل يعني ولا لا، من هذا الجريد بقوا يعملوا الحصر يعملوا الاسرة، فهو يصلح للضرب مش للنوم. ودخل وفي البيت ثلاثة أهب، إيش الإهاب أو الأهب؟ الجلد، هذه تجفف يعني مدبوغة جديد، وفي الحالة هذه ماذا يكون حالها؟ يعني تكون لها رائحة، تكون لها رائحة، يعني هذه العلية أو هذه المشروبة التي كان فيها صلى الله عليه وسلم لها رائحة، رائحة الجلود، وهذه رائحة ليست مريحة، والفراش غير مريح، والإصابة والإيلاء من الناس من النساء. وعمر لما شاف هذا الكلام بكى، لما رأى هذا الشيء يعني بكى، فكان حال النبي صلى الله عليه وسلم المعيشي والبدني والنفسي يعني حال غير مريح. ولما عمر رضي تعالى عنه بكى وقال مقولته، ماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقره على هذا، نعم والله الحال زي ما انت شايف، وبدأ يشكو له مما هو فيه، ما هو الحال بين، ما يحتاج إلى بيان أصلا يعني، ولكن البيان قال أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة. هو صابر صلى الله عليه وسلم ويصبر أصحابه. نعم، إذن يعني هذا الحديث فهمنا وضعه النفسي، وفهمنا وضعه المعيشي، وفهمنا وضعه الاجتماعي، وفهمنا وضعه التعبدي الروحي من النبي صلى الله عليه وسلم مع الله عز وجل، مع كل هذه الأشياء المحيطة به هو مع الله. أما ترضى أن تكون لنا الدنيا لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة، فهو مع كل هذه الأعضاء هو مع الله سبحانه وتعالى صلوات ربي وسلامه عليه. ويهمه في هذه الأوقات العصيبة كلها، أهم ما يهمه الصلاة، كيف يصلون، ويبين لهم أهم ما يجب عليهم في الصلاة، وهي أهم واجب بعد التوحيد. يعني يا أخوان الكرام، الذي يتمعن في هذا الحديث يجد كم كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على عبادة أمته. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعلى هذا فأمر المؤمنين بالجلوس بجلوس الإمام منسوخ بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في مرض موته، وأبو بكر والناس وراءه قيام، وهو في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنه. وهذه المسألة هي الراجحة من أقوال أهل العلم، الأصل في الصلاة خلف الإمام كما يصلي الإمام، قائما جالسا يصلي جلوسا، هذا كان. ثم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بحديثي النبي صلى الله عليه وسلم السابقين، ثم عاد الأمر إلى الأمر الأول وهو الصلاة خلف الإمام الجالس قياما، لأنه كانت في البداية الصلاة خلف الإمام وهو جالس كانت إيش في رواية البخاري التي ذكرناها قياما، ثم نسخت فصارت الصلاة خلف الإمام الجالس جالسا، ثم نسخت مرة أخرى على الأصل وعلى الأمر الأول في آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وصلى الناس خلفه قياما، فدل هذا على أنها نسخت إلى الأمر الأول، فيكون عندنا الأمر الأول الصلاة خلف الإمام الجالس قياما، ثم صارت الصلاة خلف الإمام الجالس جلوسا، ثم نسخت إلى الأمر الأول فصارت الصلاة خلف الإمام الجالس قياما، وهذا في آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صلاة الفجر من اليوم الذي توفي فيه صلى الله عليه وآله وسلم. خرج رآهم يصلون، دخل جلس، فأبو بكر وقف عن يمينه والناس خلف أبي بكر قياما يصلون بصلاة أبي بكر، وأبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. الذين لم يقولوا بالنسخ قالوا الناس كانوا يصلون بصلاة أبي بكر مش بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وأبو بكر كان يصلي بصلاة من؟ ها يعني هو كان أبو بكر الإمام والنبي صلى الله عليه وسلم ليس إماما، ولا كان للصلاة إمامين؟ الصلاة لها إمام واحد ليس لها إمامان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا وأبو بكر يصلي بصلاة النبي جالس قائما والناس يصلون بصلاة أبي بكر قياما، لم يكن هناك إمامان، إمام واحد، وإنما أبو بكر هو المبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة. قال وعن الأعرج وقت السماء صلنا طولين، وعن الأعرج أنا متابع الوقت إن شاء الله. وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيه المستقيم والضعيف والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وهذا الحديث الأول بهذا المعنى، وأما الحديث الثاني فهو الحديث 87 وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما قام أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الكبير وفيهم الضعيف وفيهم السقيم، وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء. وفي رواية لمسلم والصغير، وفي رواية له وذا الحاجة، وهذان حديثان بنفس المعنى تقريبا. أما الحديث الأول منهما إذا صلى أحدكم للناس، وهنا عبر بالصلاة بخلاف الحديث الثاني الذي عبر عنه بالقيام، وهنا الصلاة تشمل الفريضة والنافلة، إذا كانت النافلة مشروع القيام مشروع الاجتماع عليها كصلاة القيام في رمضان مثلا. إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، وهذا الأمر للوجوب، التخفيف للوجوب، ومر معنا في حديث معاذ في حديث جابر وحديث بريدة انتبهوا للأسماء، حديث جابر، حديث بريدة. ولذلك في الامتحان سأركز على مسألة رواة الحديث. صحابي، أنا في الامتحان، أسئلة الامتحان ستجدون تركيزا على تمييز الأحاديث عن بعضها، حديث فلان وحديث فلان، فانتبهوا لها. فحديث جابر وحديث بريدة الذي مر معنا سابقا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ فيهما بالتخفيف، فهذا الأمر للوجوب لمعاذ خاصة ولكل الأئمة، وفيه دليل مع هذا الحديث، مع الحديثين السابقين، حديث بريدة وحديث معاذ، أن عدم التخفيف فتنة، وأن الإمام الذي يطيل يفتن الناس. أفتان أنت؟ أفتان يا معاذ؟ ففيه فتنة، فلا تكن فتانا، فإن فيه مستقيم، فعدم التخفيف والفتنة حرام. يعني بيصلي فهنا لا يحسن، إنما يسيء بالإطالة، فإن فيه مستقيم. هذا السقيم الذي تزيده بصلاتك وبتطويلك أذن تأثم بسببه، والضعيف، يعني السقيم المريض والضعيف، فهناك أناس ليسوا مرضى ولكنهم ضعاف، بنيتهم ضعيفة بسبب التعب مثلا، بسبب العمل. فالإنسان الذي يعمل مثل ذاك الصحابي الذي كان يشتغل على ناضحه ويشتغل في أرضه يتعب، ضعيف بسبب العمل وليس بنيته ضعيفة. وبعض الناس بنيته ضعيفة وإن كان مرتاحا بلا عمل يعني. والكبير في العادة وفي الغالب يكون فيه ضعف وفيه سقم، وقلما تجد كبير مثلا ليس عنده ضعف أو سقم. كان شيخنا رحمة الله عليه كبير في السن، وكان يقول: وأنا أسوق السيارة بنفسي وأصلي النافلة قائما وأعمل في القراءة والكتابة نحو 15 ساعة في اليوم. فهو مع كبره، كبر سنه يعني، كان كبيرا في همته رحمة الله عليه، فكان يسوق سيارته بنفسه. كان يسوق شيخنا رحمة الله عليه كأنه فرالي يعني، كان يسوق بسرعة عجيبة، وحتى يغتنم الوقت، مش يعني كان سابق السيارات، إنما ليغتنم وقته. وكان يصلي النافلة قائما لهمته وقوته. فالغالب على الكبير، وإلى قبل وفاته يعني بنحو بشهور، بديش أقول بسنة، كان عندما تراه يصعد الدرج، درج مسجد صلاح الدين، لما كان يذهب لصلاة الجمعة ويصعد الدرج، وتعرفوا درج صلاح الدين، البئر بمسجد صلاح الدين درجاته كثيرة، اللي يشوفه طالع الدرج يستغرب من همته ومن نشاطه، ما شاء الله يعني هو طالع الدرجات. فليس كل كبير يكون ضعيفا، ولكن الغالب على الكبير أن يكون ضعيفا. لا لا، ما خطب الجمعة الشيخ الألباني، ما رأيناه أنا شخصيا على الأقل، ما رأيته ولا سمعته خطب الجمعة، ولا أعلم أنه خطب الجمعة. كان يذهب للصلاة خلف أبي مالك في صلاح الدين، ويذهب لمسجد الحج حسن خلف أبو إسلام، وكان لنا شرف الصلاة خلفنا أيضا في صلاة الجمعة رحمة الله عليه. طيب، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. إذا صلى أحدكم لنفسه سواء فريضة أو نافلة فليطول ما شاء. لأنه لا يتأذى به أحد، إذا تأذى هو يؤذي نفسه، إذا تأذى تأذت نفسه ولم يؤذي أحدا. وهذا التخفيف على الوجوب، وهذا التطويل الأخير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول، ليس للوجوب أن تطول ما تشاء، إنما هو على الاختيار، لأنه سئل صلى الله عليه وسلم أي الصلاة خير، فماذا قال؟ طول القنوت، أي طول القيام، القنوت يراد به القيام. فهذا الأمر الأخير ليس على الوجوب، إنما هو على الاستحباب وعلى الاختيار. وأما الحديث الثاني وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما قام أحدكم للناس، هنا عبر عن الصلاة بإيش؟ بالقيام. وفي الغالب القيام يكون قيام الليل، قيام رمضان، وفيه إشارة إلى مشروعية قيام رمضان في الجماعة، يعني فيه إشارة إذا قام أحدكم إذا ما قام أحدكم للناس فليخفف. وهذا الأمر للوجوب كما قلنا، فإن فيهم الكبير وفيهم الضعيف وفيهم السقيم، اختلفت الترتيبات الألفاظ. وإذا قام وحده فليطل صلاته بدل فليطول، وهذا الأمر قلنا على الاختيار وعلى الاستحباب. وفي رواية لمسلم والصغير، والصغير قد يكون رضيعا كما جاء في حديث آخر أنه خفف من أجل الرضيع، تذكرون الحديث؟ ها، أحد يذكر الحديث؟ في أحد يذكر الحديث؟ تفضل يا أحمد. أحمد طيب، توضيح أكثر، تفضل. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يهم بالتطويل، فيسمع بكاء الصبي فيخفف شفقة على أمه، لأنها ستنشغل ببكاء ابنها، فشفقة على أمه صلى الله عليه وسلم كان يخفف الصلاة. فالصغير يحتاج إلى التخفيف حتى ما يستمر في بكائه. وبتلاحظوا في الحرمين الشريفين وخاصة في المسجد النبوي، سبحان الله، تلاحظ أكثر من المسجد الحرام، لأن في المسجد الحرام الناس يكونوا متداخلين، الرجال والنساء في الغالب متداخلين فلا يسمع هذا. أما في المسجد النبوي وقت الصلاة الذي يكون قريب من أماكن النساء يسمع بكاء الصبيان بشكل عجيب، فيتذكر هذا الحديث، فأسمع بكاء الصبي فأخفف شفقة على أمه. ولا الحاجة، واحد قام يصلي وخلفه حاجة، سيارته مسكر الطريق، طبيخاته على الغاز، نسي المروحة لا يطفيها، الزبون بيستنى في عباب المحل، لما قام يصلي صابوا شوية مغص، صابون فاخ، مريض سكر، اتحرك الميات اللي في بدنه وبده يبول، لأن الحاجات كثيرة لا تحصر، فأي حاجة تسمى حاجة، وبالتالي لابد من مراعاتها، من مراعاة هذه الحاجة. قال باب المسبوق يقضي ما فاته. الوقت طيب، الوقت نتوقف الآن 10 دقائق أو 11 دقيقة حتى نتوقف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في الوقت، لكن أنا سأستغل الوقت وأجيب على بعض الأسئلة. طيب شيخ. نعم. طيب، نسأل الله أن يشافيه وأن يعافيه. كان جيران لك رقم عند العمرة أحمد ومحمود ذكروا إليه. قلت لهم ليش بتشاركوش معه؟ فخلينا نجاوب على الأسئلة الآن. نعم. قال قرأت في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب من رجلين دخل عليه فلعنهما وسبهما، فوجدت من بعض الناس يستدلون بذلك للعن والسب، فما المقصود من الحديث كي لكي ننصح؟ المقصود من الحديث بارك الله فيكم أن هذا يعني مما كان يعتري النبي صلى الله عليه وسلم من الأحوال البشرية، لكنه صلى الله عليه وسلم بين أن هذا الذي وقع منه رحمة على هذين الرجلين، وكل ما وقع منه تجاه أمثالهما فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل سبه وما شابه مما يقع من الإنسان في مثل هذه الحالات جعله رحمة له، السب أو الشتم رحمة له، لكن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، والمعلوم أن السب والشتم إذا لا يستحقه المشتوم والمسبوب ووقع من هذا الإنسان فإذا لم يستحقه رجع على اللائن وعلى الشاتم، وبالتالي ليس رحمة إنما هو عذاب على الذي يشتم وعلى الذي يسب، وإذا كان يستحقه فهو عذاب على المشتوم وعلى المسبوب، لكن الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم على هذين الرجلين وغيرهما إنما هو رحمة لهما، والنبي صلى الله عليه وسلم مرحوم بقول الله عز وجل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فهذه خصوصية من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا صلى الإمام على الكرسي فكيف يصلي المأموم؟ يصلي قائما لأنه الكرسي قاعد، فالمأموم يصلي قائما. ما فرق بين تقريب الأسانيد ومنهج السالكين؟ نفس الدروس. الفرق أن تقريب الأسانيد في أوله وهو موضوع الأسانيد التي في الأول، هذا الفرق. أما منهج السالكين فيش فيه أسانيد. هل من الممكن أن تسووا لنا صفا عمليا؟ ممكن، لكن الوقت ما يسمح لنا بهذا. كيف يكون الصف إذا نجلس على كرسي؟ الأصل الظاهر من سؤاله يعني كيف تكون الكراسي، فالكرسي تكون قدمي الخلفيات قائمتي الخلفيات تكون في محاذات مؤخرات الأقدام الأعقاب، العقب الذي هو مؤخر القدم يكون مؤخرة الكرسي في محاذات الأعقاب. ما حكم الروافض الاثني عشرية الذين يسيئون للصحابة ويعتقدون بكفرهم والطعن فيهم؟ فسق فجرة، وسأل شيخنا رحمة الله عليه عن تكفيرهم بالمطلق، قال نحن لا نكفرهم بالمطلق. وقد قرأت قبل أيام، قبل يومين أو ثلاث، أن ماليزيا أصدرت فتوى بتكفيرهم وإخراجهم من ماليزيا كلها. نعم. أول شيء أحبك الله الذي أحبتنا في، كيف نرد على شبهة الاختلاط في الحرم المكي؟ ولا شبهة ولا إشكال ولا فيها شبهة، هكذا كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا النساء يتحاشين الرجال بسبب تقواهن، ولذلك نقول النساء يحاولن أن يبتعدن عن الرجال ما أمكن. كم كانت مدة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرض؟ كان في أخف الصلوات وهي الظهر والعصر كانت قراءته مثل قراءتنا احنا في صلاة الفجر، كان يقرأ بنحو 30 آية بسورة السجدة، بنحو سورة السجدة، يعني صلاة الفريضة بالنسبة له على تقديراتنا مش أقل من ربع ساعة. لا يوجد في عمل الاختلاط في العمل الدائم، ولكن في الاجتماعات والتدريبات تأتي امرأة أو امرأتان تقفان أمام الرجال وتتكلمان ولا ندري هل نحضر أم لا حسب الحال. يعني أنا لما كنت في الوظيفة كانوا يطلبوا منا نحضر مثل هذه الدورات وتأتي النساء، فكنت دائما أنا يعني أعتبر في هذا مشاكس وغادر، وكانوا يعذرونني ولكنهم لم يكونوا يعذروا غيري مثلا. الناس تختلف في قدراتها وفي مواجهاتها وفي فحسب الحال، يعني سددوا وقاربوا. إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا، نقول قدم لأهمية أم نقول أخر لأهميته؟ يقال إذا قدم يقدم لأهميته، وإذا أخر يكون أيضا أحيانا التأخير للأهمية. يا سلام، هذا باقي غشاش في الامتحانات وساور وشتات بهالخط هذا، لكن بنا نقراها احنا. يعني إذا دخلت المسجد وجدت الإمام راكعا وركعت ومشيت في ركوعي ثم رفع الإمام قبل أن أصل إلى الصف، هل أعيد ركعة أم ماذا؟ لا لا تعيد. الذي ثبت عن السلف ابن مسعود وغيره أنهم لم يعيدوا. نعم، في أمر الإمام المصلين بتسوية الصف، هل يشترط الالتزام باللفظ النبوي أو الأمر الواسع ويجوز بكل ما يؤدي إلى فهم لهما الأمر بالتسوية؟ نعم، ما يؤدي إلى فهمهم. ولذلك في الإنجليزية سمعنا الأئمة في الإنجليزية مثلا يقول shoulder by shoulder lift، ايش اسم هذا الرجل، legs by legs foot by foot. اذا كان يفهم بهذا يعبر بهذا الايش التعبير. ولذلك بقيت اقلد الامام لما يقولهم بالانجليزية من باب يعني المداعبة، legs by by legs شولدر باي شولدر، وابصر عاد بالفضحة انا صحيح ولا لا، فيضحكوا. فالمهم التعبير بالمفهوم، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، استووا تراصوا، القدم في القدم والكتف في الكتف. نعم، ما في مانع، المهم يفهموا علي. هل من قدم مكة قبل أشهر الحج وأراد أن يحج متمتع وفي شوال اعتمر عمرة التمتع من ميقات المدينة وفي نيته الرجوع المدينة من أجل أمر لا بد منه، فهل إذا رجع إلى مكة يلزمه الاعتمار ثانية أم يكتفي بالعمرة الأولى؟ لا، يكتفي بالعمرة الأولى. الشيخ مشهور سنة كان في مكة في رمضان وتأخر للأول من شوال حتى يعتمر عمرة الحج، فأول يوم شوال يوم العيد يعتمر عمرة الحج وجاء على عمان مشرح المدينة، وأيوة الحين في عمان وبكريات بكون معك أو بجوز بعد بكرة، لأنه بجوز بكرة نأخذ مجلسه عشان إحنا الأربعاء مسافرين، فربما يأتي طبعا هو موجود معك إلى موسم الحج، ما في مشكلة. وهل على المتمتع الذي يبقى في مكة من رمضان إلى الحج ولم يخرج من مكة إلا بنية الرجوع في أيام قليلة ومعه أهله وأولاده، طالما أنه اعتمر وصار من أهل مكة هذه الفترة فهو من أهل مكة، ما في عليه مشكلة. هل يجوز البكاء لتذكر يوم يوم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذا بكى ما في مانع يمنعه من البكاء. ما فهم هو التسوية تكون في الأعقاب وليس في الأصابع، لأن الأعقاب متساوية تقريبا بينما الأصابع متختلفة في الطول والقصر. نعم، الكرسي ماشي، هو الآن أكثر صلاته بتكون على القعود فهو في أثناء القعود. نعم، ما خلصنا وشرحنا النظارة.